السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عن فتاة اسمها رنا، لكن هذه رنا مصيبة المصائب، بنت عوبة وشيطانة ومبتلشين فيها أهلها. القصة أو الحدث والجريمة صارت في عام 2009 ميلادي، لكن نرجع للأحداث ما قبل هذا التاريخ. رنا لما كان عمرها 18 سنة، ما في مشكلة أو مصيبة ما سوتها، تتغيب عن البيت بكيفها، سهرات وطلعات مع صديقاتها وأصدقائها وهلها، طبعا كل ما يكتشفون يمسكونها ويضربونها، لكن البنت ما تتوب، شيطانة تهرب من المدرسة. البنت متمردة وفيها وقاحة، يعني احنا نسميها عوبة، رغم انها تملك مقومات البنت اللي يحلم فيها اي شاب، بنت جميلة طول بعرض وكذا، لكن اخلاقها سيئة. فأهلها خلاص، يعني من كثر ما ضربوها، من كثر ما صاروا يراقبونها وشغلتهم في حياتهم، وخايفين لا تجيب لهم الطامة، قالوا إذا جاء أي شخص وتقدم لها راح نوافق على طول. وفعلا يوم الأيام ويتقدم شاب اسمه حميد، طلب إيد رنا، اسألوا عنه، ولا هذا حميد أصلا شاب صايع ضايع وراعي مشاكل ومن أصحاب السوابق لكن قالوا يبقى وافق شنه مطابقه، أهم نفس الطينة، أهو رنا يسلكون مع بعض، لأن رنا تحتاج لها واحد مثل هذا بلطقي وإيده طويلة وممكن يأدبها وممكن تمشي مع سيدة، أما الشخص المحترم كألا ثاني يوم راح يطلقها. ها إيش رأيكم؟ البنت قالت أنا ما عندي مانع وموافقة وأبي أتزوجها. قالوا لها الساعة المباركة يلا ذلفي روحي، وزوجوا رنا الحميد وسكنوا في وسط دمشق. راحت الأيام وجدت الأيام، طبعا حميد يوم يلقى شغل وعشرة لا، يعتمد على هلا يصرفون عليه يعطونه، مرات يسوي له سالفة السرقة، يضرب له واحد، يسلب له شخص، ومقزر الحياة يعني طول بعرض. لكن بعد مرور سنتين ثلاثة انتبه حميد إلى أن رنا يعني ما حملت إلى الآن، وهو حال حال كل الشباب اللي يسألونه دايما بعد مرور سنة سنتين من زواجها، ما في شيء، ما في ظنة، ما في أمة كلمة، أنت شنو مرجال، أنت كذا، يعني الولد ما أخذها من ناحية أنه أنا ما عندي أولاد، يعني أنا ماني رجل أو فيني نقص أو كذا، فصار يكلم رنا على هالموضوع، تقوله مو بإيدي وانت عارف هالشي هذا يعني، قال لا لازم نفحص ونروح نشوف أخاف فيني شيء ولا أنت فيك شيء. يوم فحصوا ولا رنا إيه اللي فيها الضعف يعني، أو ما عندها عقم لا، لكن عندها مشاكل تحتاج إلى علاجات، تقوية مش عارف إيش يعني اللي يساعدها في الحمل، وهذا يعني وضع المادي يدوب يعني مشي أموره، مش فاضي للمصاريف الطبية والأوبر هذه اللي يأخذونها المقويات، فقالوا خلونا يعني نتكل على الله يعني مع مرور الوقت بدون علاجات، يعني أمر طبيعي ممكن بعد سنة سنتين. المهم السنة الرابعة الخامسة، طبعا خلال هالسنوات تخللت بين رنا وحميد مشاكل كثيرة، يضربها تضربها، يشتمها تشتمها، وماشي معها الحياة. لكن لما شافت حميد في آخر أيام أنه خلاص موضوع الخلفة هذا أصبح شيء مهم بالنسبة له، وما هو قادر يصبر ويفكر حتى انه يتزوج بفتاة اخرى علشان يبي ظنه. فهي تضايقت، وهلها يكرهونها اصلا من تزوجت ما فكروا هلها يوم الايام انه يتواصلوا معاه، وهي كذلك كأنها افتكت من القيود، يعني قاطعة اهلها مرة واحدة. فهذه اذا طلقها وين تروح؟ هي طبعا بنت صاحبة مشاكل، مستحيل ان احد يوظفها ولا انها تستمر في العمل لو شهر. فلولا حميد هذا هي بتموت جوع وتشرد بالشارع. لما حست ان فعلا اهلها صاروا يزنون عليه، تزوج تعال، في بنت خالتك، في بنت عمك، في كذا، والبنت ذيك ما تبي شيء بس وفر لها شقة، وفر لها كذا، وجيب عيال، زوجتك دامنا فيها هالمشكلة هذه، انت لك حق. فصارت رانا تفكر، ويا ساتر اذا بدأت رانا تفكر بشكل يعني تخطيط، لأنها جابت العيد. ايش سوت هالمجنونة هذه؟ يوم الأيام قالت حق حميد مبروك. قال شنو؟ قالت أنا حامل. أكيد؟ قالت نعم أكيد، أنا أخذت الفحص هذا من الصيدلية وأنا عرفت، لأن انقطعت علي الدورة وأنا عارفة نفسي، يعني أنا أعتقد الآن حاملة في يعني أول أشهر، الشهر الأول أو الثاني. وحميد طار من الفرحة، جد والله. طبعا هالخبر هذا خلى حميد ينسى أنه يتزوج ثاني، أصلا هو ما هو قادر يمشي حياته مع وحدة، يجيب وحدة ثانية وين ما هو قادر، يعني وضعه شوي على قده يا دوب. فانبسط أن زوجته حامل، وصار يمشي ويسولف، اتصل على والدته واخوانه واصدقائه البلطجيه اللي نفسه، والكل يقول له مبروك مبروك، ها يعني ما بغيت تجيب خلفه، ما بغيت كذا، ويضحكون معاه. صار يمشي ويسولف عشان يثبت لهم ان انا ما فيني شيء وانا رجل وانا كذا. قالت امشي معاه شهر شهرين ثلاثه لحد ما ادبر فكرة أو خطة إن شلون يعني أحل هالمصيبة هذه. انبسط حميد أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر. يوم الأيام ويكبسون عليه رجال الأمن، يجون عنده للبيت، ضربوا الباب، افتحت زوجته، بقول هذول الدرك، وين حميد؟ قالت حميد موجود نايم، ليش في شيء؟ ادفعوها على جنب ويدخلون يركضون ويلقون القبض على حميد ويطيرون فيه الى مركز الشرطة. طبعا حميد بدأ يقاوم رجال الامن وصار ضرب واعتقلوه غصب وخذوه، اتهموه بترويج المخدرات، رغم انهم ما اعثروا على مخدرات معه، لكن عندهم مصادر تؤكد انه هو اللي يوزع وانه هو يعني من ضمن عصابة لترويج المخدرات. وحميد مصدوم، حميد يقول لهم أنا أسوي كل شيء إلا موضوع المخدرات، أنا أصلا ما تعاطى، أنا يعني شغلي في السرقات مثلا، ممكن أضرب أحد أتزعرن عليه، أما موضوع المخدرات هذا أنا بعيد عنه. ما صدقهم، أحالوه للسجن، ومن السجن ينتظر محاكمته. ورنا تتواصل معه، ليش يا زوج شلك بهالمصايب، واحنا ورانا ولد والحين انت سجنت. قال له يا بنت الحلال انا ما عندي مخدرات اصلا، مسكوني ما عندي، ما ادري من مبلغ علي، ويقولون عندهم ناس من مصادرهم يعني، لكن انا متأكد انه ما راح يثبتون علي شيء. وكلوا له هلا محامي، والقضية إلى الآن تنتظر دورها في المحكمة. طبعا من اللي مبلغ عليه؟ زوجته رنا عن طريق واحدة من صديقاتها، خلتها تتواصل مع أحد ضباط المخدرات اللي لها علاقة فيه، وتبلغ أن هذا يروج مخدرات ومن هالكلام، وكخدمة لصديقته قام وسوى له كمين أنه داهمه في البيت يعني، رغم أنه ما عثروا على أي مخدرات معه، لكن تهمه ولفوا قوله. ليش سوت كذي رنا؟ علشان تبي تعطي نفسها فرصة لحل المشكلة اللي هي فيها. قالت خلي يروح، هو يا ما راح للسجن على قضايا يعني ضرب واعتداء وسرقة، يعني ما جت على هذه، وبعدين ما عنده مخدرات بياخذ له كم شهر ويطلع. لين أنا أرتب نفسي مع الكذبة اللي أنا الآن نشرتها عند المجتمع كله، يعني زوجي وأهله والكل ينتظر عن متى أولد، وخايفة إنه يجي شهر الخامس ولا السادس وما يبين عليها ولا زوجها يكتشف. فقالت أفضل طريق إني أخليه ينحبس، أو فعلا قدرت تحبس زوجها، والزوج مسكين منهار ويحلف ويقسم وودوه للمحكمة. المهم المحاكم انت معارفين على ما يوصل دوره يبي له 6-7 أشهر. كانت رنا تتواصل مع حميد وهو في السجن، مرة تتصل عليه مرة تزوره. قالت له أنا خلاص يعني ما بقى شيء على موعد ولادتي، فراح أجلس عند واحدة من صديقاتي علشان تراعيني، وانت عارف أهلي طارديني وما أقدر أروح لهم. قال الله يسهل عليك، بس تتواصلين معي دائما وخليني معك على الخط. قالت لا أكيد. هذا الكلام كان يعني في الأشهر الأخيرة من وجود حميد في السجن، إنه يعني رنا راحت عند صديقتها وولدت عندها، وكانت تتصل وتقول له مبروك جاني ولد، جد والله، وكان فرحان المسكين داخل السجن ومن هالكلام. بعدين بعد مرور شهر والمسكين يعني الفيلم هذا كله ماشي عليه، قالت لي يا حميد أنا بقول لك شيء وأنا خايفة الله يخليك، يعني ما أدري شو أسوي. قال له شنو في؟ قالت صديقتي وزوجها، صديقتي طلعت حقيرة مش محترمة. قال ليش؟ قالت انتظرني بس أطلع من النفاس اللي أنا فيه، ويبي يعني يجبروني العمل في مجال الدعارة. قال لها شنو؟ قالت إيه نعم. وانت ليش ساكتة؟ قالت أنا مو ساكتة، أنا خايفة منهم لأنهم ماخذين مني ولدي، وخايف يسوون في شيء إذا أنا يعني حاولت أني يعني أعاندهم. قال له اسمعي يعني ما في مجال تطلعين. قالت لا هم يخلوني أتكلم بتليفون، لكن ترى يراقبوني وجنبي يعني ما عندهم مانع، لكن إني ما أذكر وين مكاني ولا إني أبلغ الشرطة، فإذا أنت يعني لازم تكون على علم إنهم يبي يجبروني بالعمل هذا. قال لا مستحيل أرضى وكذا. قال اسمعي إيه جنبك؟ قالت إيه. قال لا حاولي إنك تهربين. قالت ولدي موجود عندهم. قال لا خلي الولد عندهم وهربي، ولما أطلع من السجن أنا أجيب الولد. قالت أوكي، يعني إنه شفرة بينها وبينه، وتسكر التليفون. وفعلا بعد 4-5 أيام وتتصل عليه، قالت أنا قدرت أني أهرب من شقتهم وتركت ولدي وصارت تبكي. قال لا تخافين أنا بس أطلع من السجن أنا راح أجيب ولدي بنفسي. المهم رجعت للشقة بعد فترة، قال لها خلاص أنا نهاية الشهر صدر علي حكم اللي هو مع وقف التنفيذ، فراح يطلعوني نهاية الشهر. قالت لا أوكي، إيش سوت الحين؟ يعني شلون تضبط الفيلم؟ راحت تتمشى في حديقة، هذه الحديقة يسمونها حديقة الزاهرة، حديقة الزهرة موجودة في محلة التضامن في وسط محافظة دمشق. أثناء تجولها داخل الحديقة وتشوف امرأة معاها زوجها وشايلة المرأة طفل بإيدها. المهم وتقترب رنا من هالمرأة هذه وزوجها وتشوفهم سعيدين ومبسوطين. طلعت هذه طبيبة وتوها متزوجة ما صار لها سنة ونص يعني، وزوجها مهندس وتو جايهم مولود ومبسوطين وطالعين يتنزهون بالحديقة معهم ولدهم، يبي يبونه يتشمس شوي يعني. المهم وتقترب منهم رنا، أول ما شافت المرأة ومعاها ولدها وصارت تبكي وصارت يعني تسوي نفسها مكسورة وحالتها حالة، والمرأة تقول لها عسى ما شر إيش فيك صاير؟ قالت لا بس أنا ذكرت أولادي اللي طليقي حارمني منهم، وأول ما شفت ابنك هذا اسم الله عليه يشابه واحد من أولادي، وصارت تبكي. والمرأة هذه تحضنها، تعالي تعالي استريح اجلس جنبي ما يخالف، الدنيا دائما فيها مشاكل وواحد يعني وإن شاء الله يجي يوم اللي تلتقين بأولادك. مصادقة المسكينة هذه، قالت الله يخليك ممكن أشيل ابنك شوي؟ قالت إيه بالعكس. شالت ولده وصارت تحبه وتحضنه وتقول له والله أول ما شفت ابنك تذكرت ولدي، يعني شابه ولدي وأولادي الثانيين يعني، لكن هذا شبيه ولدي الصغير. وصارت تتعرف عليها، وانت شو اسمك؟ وقالت له والله أنا اسمي فلانة وأنا طبيبة وهذا زوجي فلان مهندس في المكان فلاني ومن هالكلام. فتقول أنا يعني طبعا رانا تقول لها أن أنا وضعي زين وساكنة في شقة فاخرة ووضعي ممتاز، لكن محروم من الأولاد وطليقي حقير هذا ومن هالكلام. الطبيبة وزوجها عطفوا عليها، كسرت خاطرهم، فقالوا لها تعالي ايش رايك يعني تجي يعني تغدين عندنا في البيت، احنا رايحين البيت الحين. قالت والله عادي ما اضايقكم وكذا، ليش ما تجون تغدون عندي؟ قالوا لا لا لا تعالي تفضلي عندنا تغدي. راحت وياهم وتغدت وكانت لطيفة بالسوالف وطلعت من عندهم. وتجيهم اليوم الثاني ومعاها يعني هدية حلو ورد ومن هالحركات. واليوم اللي بعده واللي بعده صارت صديقة الطبيبة، حتى ان زوجها كان مبسوط ان لانهم مو من اهل دمشق من محافظة اخرى، وزوجته ما عندها صديقات قريبة منها، فانبسط ان لقيت واحدة يعني تعرفت عليها ومرتاحة زوجها، ولأنها إجازة طالعة من وظيفتها إجازة والزوج عنده دوام وده يطلع لكن خايف على زوجته وعلى ولده بروحهم، فانبسط أن في وحدة الآن تسلي زوجته. فقام يروح دوامه وزوجته تقول له روح أنا جالسة مع رنا وأنا مبسوطة معاها. قال حلو. ورنا كل يوم الثاني تزور هالطبيبة وتمسك الولد وتحضن فيه وتبوس فيه ومن هالحركات. مر على هالحال هذه تقريبا أسبوعين ثلاثة إلى أن طلع حميد من السجن واستقبلته رنا وراحوا شقتهم وصارت تحضن فيه، أنت وين؟ أخذوا ولدي وأنا ما صدقت إنه يجي نظنة. قال لها والله العظيم ما راح اترككم، هالحقيرة صديقتك وزوجها. قالت له متى تبينا نروح؟ قال لها اليوم. قالت لا مش اليوم، بكرة، بكرة الصبح نروح لشقتهم وننتظر زوجها الحقير لما يروح إلى شغله، تبقى صديقتي الحقيرة اللي خاطفة ولدي ونقتحم عليها الشقة ونحرر ولدنا من إيدينها. قال اوكي. حميد ما يدري ايش السالفه لكن حاقد اولده مخطوف، شلون لازم اخذ ولدي ولازم. اليوم الثاني وفعلا من الفجر وهو واقف عند البنايه ومعه رنا طبعا، انتظروا الى ان طلع المهندس طبعا هي وهمتها ان منو صديقتها ومنو زوجها، هي الطبيبة وزوجها المهندس اللي خاطفين ولدها. يوم طلع المهندس وراح شغله، قالت الحين نقدر نروح ناخذ ولدنا. وبعدين عاد انت هذا المهندس ابيك تربيه، يعني تاخذ حقي منه، لكن الحين اهم شيء ولدنا ناخذه. قال اوكي. يوم راح المهندس ينزلون رنا وحميد ويصعدون البناية ويروحون للشقة ويضربون الباب. الطبيبة استغربت من صباح الله خير، يعني من اللي جاي؟ أول ما فتحت الباب وتهجم عليها رنا ومعها شخص اللي هو حميد. انصدمت الطبيبة، ليش رنا شو صاير؟ وضرب فيه ويحطونها في الأرض وتركض رنا إلى غرفة النوم وتأخذ الولد. الطبيبة يوم شافت إن الهجوم هذا علشان يأخذون ولدها انجنت المسكينة وصارت تصرخ ويلتفت عليها حميد ويطلع المطوة هذه الخمس طقات يسمونها اللي تنفتح هذه ويغرسها في رقبتها. قال لها يا حقيرة بدك الشغلي زوجتي في الدعارة وبتخطفي ولدي، ويطعن فيها يطعن فيها لين خلص عليها وياخذ زوجته اللي هي رنا ولده اللي كان يعتقد انه ولده. ونزلوا من البناية، الناس من الصبح يسمعون صراخ صراخ الدكتورة وهي تطعن وتستنجد، ولا العالم كلها ملتمة عند باب البناية يبي يعرفون الصوت هذا من وين ولا طالع منه. حميد كله دم وزوجته وشايله ولد، ولا وبيده المطوى يقول اللي بيقرب علي والله بدبحه وهي ابني وأنا أخذت ابني، يعني هو كل هذا مصدق إنه أصلا يعني أنقذ ولده. ويهجمون عليه حراس البنايات والناس المارة وكذا، أو يضربون اللي يمسك لخشبة اللي يمسك لحديدة، وصاروا يضربون بحميد يضربون فيه لين أغمى عليه. بلغوا الشرطة وجوا ألقوا القبض على حميد وعلى رنا والولد. يوم صعدوا ولا الطبيبة هذه مفارقة الحياة، مقتولة مطعنة في الرقبة لين قال بس. أو يسمع في الخبر المهندس انجن لما عرف ان وراء مقتل زوجته هي البنت اللي تعرفوا عليها في الحديقة، وانصدم اكثر لما اكتشفوا حقيقة الموضوع. حتى حميد الغبي يعني مصدق ان هذا ولده، وحتى امام رجال الامن عامل نفسه ان عنده سبب او تبرير على اقدامه للجريمه، يقول انا اخذت ولدي هذه اخطفته من عندنا وتبي تجبر زوجتي على الدعاره. ورانا ساكته ساكته ساكته. يوم جاء المهندس ووضح للرجال الامن قال اي هذه تعرفنا عليها بالحديقه، بعدين هذا ابني انا وزوجتي هذه اوراقنا وطالع من المستشفى وعندي. سالوا ورانا انت وين صج وين ولدتي وين؟ قالت لا، اللي الكلام اللي قاعد يقوله لكم حميد كله يعني كلام خرابيط، وهو يعني اصلا مش فاهم ايش القصه. قالوا ما فاهمين ايش القصه. قالت انا كذبت عليه وصراحه كنت ابحث عن اي امراه اخطف ولدها، انا ما كنت متوقع انه بيقتلها، انا توقعت انه فقط ناخذ الولد ونهرب، وهو يعتقد ان هذا ابني وربيه وخلاص، لكن ما تصورت انه بيقدم على قتلها والناس تلتم علينا، وصراحة هذا اللي صار. السالفة يعني سببت صدمة فعلية يعني لكل من سمع القصة، ومن دهاء رنا ومن غباء حميد ومن سذاجة صراحة الدكتورة وزوجها، أن مرأة غريبة وفجأة تعرفين عليها، فجأة تدخلينها بيتك فجأة، يعني هذه هم واحد لازم يحذر بصراحة. صح اوكي تعطف على الناس، لكن كل شيء بحدود، كل شيء بحدود، علشان ما تدري الشخص هذا الغريب اللي يدخل حياتك، ما تدري هذا منو، شنو الخلفية السوابق اللي كان ارتكبها، شنو يعني، لازم تدرسه قبل لا تدخله بيتك، يعني مو اي واحد. وهذا اللي صار. مالكم بالطويلة، تم الحكم على حميد بالإعدام وعلى رنا بالسجن لمدة 15 سنة. يعني هي اللي مدبرة المصيبة كلها وخذت 15، وهذا المخدوع خذ على الإعدام بس لأنه هو ارتكب الجريمة يعني. والمسكين اللي طاحت براسهم، هالطبيبة اللي راحت بدون أي ذنب. ولا تنسون الله يبارك فيكم الاشتراك في القناة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.